يسأل عن عبد الله بن صالح كاتب الليث. تقدم الكلام على هذه المسألة. عبد الله بن صالح حديث على قسمين، إذا كان راوي عنه من كبار الحفاظ فحديث مستقيم، وإذا كان غيرهم فالأصل أنه مستقيم لكن قد يخطئ وقد يدخل في حديث ما ليس منه، لكن كبار الحفاظ في روايتهم عن لا شك أن حديثه يكون أقرب إلى الصحة. وشهر بن حوشب، شهر بن حوشب راجح أنه حسن الحديث، وعمر بن زادان ما تذكر الكلام عليه.